تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذا الكتاب والسنة بهما نفهم الإسلام الصحيح. قد يقول قائل ليس كل الناس يمكن أن يدرس الإسلام وممكن أن يقرأ الإسلام وممكن أن يفهم الإسلام، فأكثر الناس عوام فيحتاجون إلى من يفهمهم الإسلام وإلى من يدرس معهم الإسلام. الله عز وجل جواب على هذا السؤال جعل لكل إنسان عقلا، وهذا العقل يميز به الخير من الشر والحق من الباطل والفاسد من الصحيح، يميز بكل إنسان ولو كان عاميا يميز هذا. فينبغي لكل مسلم الذي لا يعرف كيف يدرس القرآن وكيف يدرس السنة أن يتجه إلى علماء الكتاب والسنة الذين يدعون الناس إلى كتاب الله ويدعون الناس إلى سنة ربه صلى الله عليه وسلم، لا على فهمهم هم وإنما على فهم الصحابة الكرام، على فهم السلف الصالح وعلى عمل السلف الصالح. إذن الذي يدعوني إلى الكتاب وإلى السنة على فهم سلف هذه الأمة هو الذي ينبغي أن نتبعه، لا الذي يدعوني إلى جماعته ويدعوني إلى شخصه وإلى نفسه. هناك من جعل الإسلام وسيلة للدعوة إلى نفسه، فهو جعل الإسلام قنطرة للدعوة إلى نفسه هو وإلى جماعته هو، لا الدعوة إلى الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى صحابته الكرام له. ولذلك أقول إن الإسلام ينبغي أن يعرف من منبعه الصافي الكتاب والسنة، ومن العلماء المخلصين الذين يتبعون كتاب الله ويتبعون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ويعملون بهما على وفق عمل السلف الصالح. إذن هؤلاء هم الذين أثق بهم وأستفيد منهم لا غيرهم، وهم موجودون في كل مكان والحمد لله، لا يخلو عصر ولا مصر ولا بلد ولا بلد من قائم لله بحجة. ودعوا عنكم الخرافات والخزعبلات والمنامات والكشف والضلال الذي حرف المسلمين وأخرجهم عن الطريق المستقيم. قال الله تعالى هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من الناس الآن تظن بأنه رتيف الخير ولكن هو خارج على الطريق المستقيم ولا يشعر بذلك لجهله، إن كثير منهم لا يفهمون الكتاب ولا يفهمون السنة ولا يعرفون العقيدة الصحيحة. ولذلك كل إنسان نادى فيهم بالإسلام وغلف خرافاته وغلف أموره بالإسلام ظن الناس أن هذا هو الإسلام لأنهم لا يعرفون الإسلام. إذن نحن تحدثنا عن لماذا نتكلم في أهل البدع. ذكرنا في السيد الأول بأنه نتكلم على أهل البدع لأن هذا أمر أمر الله به وأمر به رسوله وأمر به جميع العلماء، وهذا من الجهاد في سبيل الله وقد ذكرنا هذا ولا نرجع إليه. واليوم لازلنا على سيرة هؤلاء الذين يتحدثون عن الإسلام وينشرون الإسلام بزعمهم، وهم يضللون الناس ويربطونهم بشيخهم ويربطونهم بجماعتهم، ولا يربطون الناس بالله أو يربطونهم برسول الله. فالذي ينبغي أن يفعله المسلم أن يربط الناس بالله، وأن يعلمهم كل ما يقربهم إلى الله، وأن يعلمهم كل ما يبعدهم من الله. هذا هو الإنسان الذي يدعو إلى سبيل الله. كذلك يربطه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يربطه بنفسه أبدا ولا بجماعته أبدا. هذا هو الإسلام المعروف الذي دعا إليه الصحابة الكرام، ودعا إليه أئمة الهدى، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم من هؤلاء الذين قد عرفناهم في عدة حصص. إذن اليوم نتحدث عن الضلال الذي وقعت فيه هذه الجماعة وتحسب نفسها أنها على حق لجهلهم بالإسلام أو لحاجة في نفس يعقوب، إما لجهلهم بالإسلام أو لحاجة في نفس يعقوب. فهم اتخذوا المنامات مصدرا من مصادر التشريع. نحن عندنا كمسلمين مصادر التشريع معروفة، عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك هناك أصول أخرى عند العلماء مختلف فيها، لكنهم لم يختلفوا على الكتاب والسنة والإجماع. لكن هؤلاء زادوا مصدرا آخر وهو المنامات، وجعلوا الرؤية حجة، جعلوها حجة في مواقفهم وحجة في ما يعتقدونه وحجة في جميع أمور جماعتهم وأمور شيخهم. وبواسطة المنامات يحثون الناس على الالتصاق بشيخهم، وبواسطة المنامات يحثون الناس على الالتصاق بجماعتهم بسبب المنامات. وسنقرأ لكم إن شاء الله شيئا من ذلك لتعرفوا ضلال القوم. ولكن هناك سؤال يطرح، وكانت الجرائد تكتب فيه وهم يكتبون في الجرائد تثبيتا لماذا؟ تثبيتا للرؤية. الآن لما نازعهم الناس وشوشوا على فكرتهم وعلى دعوتهم، قاموا ليردوا وليدافعوا عن أنفسهم. بماذا يردون وبماذا يدافعون عن أنفسهم؟ يدافعون بالمنامات وبزخرف القول الذي يزينه إبليس لهم. إذن قالوا الرؤية، يدافعون عن الرؤية بأنها ثابتة في الشرع، ثابتة في الشرع، وجاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو المؤمن أو ترى له. والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا كله لا خلاف فيه، لا يختلف عليه اثنان: الرؤية بأنها ثابتة شرعا، هذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين. ولكن الخلاف في توظيف هذه الرؤية وجعلها مصدرا من مصادر التشريع واتخاذ المنامات موقفا من المواقف، هذا هو المشكل عندنا، أن نوظف المنامات توظيفا منحرفا. تلاحظون أن جميع المنامات التي سنقرأها عليكم كلها تصب في قالب واحد، ما هو؟ هو أن الرائي الذي يرى دائما الإسلام يسين، وهم يقولون سيدي الإسلام يسين، أو يرون الجماعة فقط، جماعة العدل والإحسان. يعني كل من يرى رؤيا لا يرى إلا رؤيا تخدم الجماعة أو تخدم الشيخ. إذن هم أخذوا المنامات والرؤى ووظفوها توظيفا خاصا في خدمة الجماعة. لا يمكن أن ترى في رؤاهم أنهم رأوا تحرير فلسطين مثلا أو تحرير العراق، لا، هذا ما تخدمش الجماعة، ما عندهم معاه أي اتصال، لا من قريب ولا من بعيد، لأنه لا يخدم الجماعة. ولكن كل رؤية، الرؤى التي يرونها التي تخدم الجماعة، إما تحث الناس على الدخول في هذه الجماعة، أو تحث الناس للارتباط بهذا الشيخ ويجعلون له هالة من الهالات حتى يدخل في قلوب الناس الذين لا يعرفون ولا يفهمون. إذن توظيف الرؤية توظيفا خاصا بالجماعة لا يخدم الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، هذا التوظيف ديال هذه الرؤية، وظفوها في صالح الجماعة فقط. هذا ينبغي أن نعرف وأن يفهم، وستقرأون وسنقرأ عليكم نماذج من هذا. ثم الذي ينبغي أن يفهمه المسلم هو أن الرؤية لا يعتمد عليها في الشرع أبدا إلا رؤيا الأنبياء. رؤيا الأنبياء حق، والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وإبراهيم عليه السلام قال الله تعالى يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا، لما قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وإبراهيم نفذ. إذن رؤيا الأنبياء حق ووحي، حق ووحي، ولكن رؤيا الناس هي من المبشرات، ولكن لا يعتمد عليها في التشريع، لأن الإسلام قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام قد كمل لا زيادة فيه ولا نقصان، فمن زاد بواسطة المنامات أو بغيرها فقد ابتدع في الدين. ولا يجوز لإنسان أن يقول رأيت كذا وكذا ويتخذ الرؤية مصدرا للتشريع كما يفعل هؤلاء. إذن الرؤية كما يقولون تسر ولا تغر، وتبشر ولا تلزم. تسر يعني فيها سرور، ولا تغر لا يغتر بها الإنسان، وتبشر نعم ولكن لا تلزم. ومن لا تلزم يعني ليست لها أحكام تلزمنا، لأن الشريعة الإسلامية قد وضحت وقد كملت، والله تعالى ألزمنا بما فيه الكفاية، ف فلا حاجة إلى أن تلزمنا الرؤية بأمور أخرى. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الحسنة، ولن تكون حسنة إلا إذا كانت موافقة للدين لا خارجة عنه، وأيضا حسنة أو صالحة ومن الرجل الصالح. فإذا كانت حسنة ومن الرجل الصالح كانت جزءا من 46 جزءا من النبوة. وقد يتلاعب الشيطان بالناس، لأنك جاء في الحديث الرؤية من الله والحلم من الشيطان، في الحديث الصحيح أيضا. فقد يكون حلما والإنسان يعتمد عليه أو شيء من هذا القبيل، فلا ينبغي أبدا. وكذلك إذا كان رؤية صحيحة صالحة من مبشرات فهي تسر الإنسان وتبشره، ولكن لا تقدم ولا تؤخر ولا تنقص ولا تزيد، يعني أن تكون هي مصدر لموقف ما يتخذ الإنسان، يتخذ واحد الموقف بواسطة الرؤية ويقول لك أنا راه شفت في المنام، شفت في المنام باش أنت منافق ومنزاج وخير وكذا، لا، أو شفت في المنام بأنك أنت ديتي لي فلوسي، أجل لا بابا الناس كلشي منامات، ها؟ كاع اللي ما رضيش حد يقول لي راه حلمت أنت كذا وكذا صافي، وتشد هو وياه. هذه المشكلة التي وقع فيها هؤلاء. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الذي يصدق في الحديث هو الذي تكون رؤياه صادقة، يعني فيها بشرى وتكون صادقة. وجميع المبتدعة كلهم من الكذبة، المبتدعة كلهم وعلى رأسهم هؤلاء، هي اللي كذبوا بسمعوا الكذب الذي يحملوه هؤلاء، كلهم كذابة إلا من رحم الله، وقليل ما هم، لأن تعصبهم للجماعة ومحاولة إدخال الناس فيها وربط الناس بشيخهم وفرضه عليهم، يعني يجعلهم أن يعملوا كل شيء في سبيل هذا الغرض، في سبيل غرض أن ينضوي جميع الناس تحت لواء شيخهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. من تحلم بحلم، يعني إنسان تتصنع وتتكلف باش يحلم، تتصنعوا. وكاين منهم اللي تتصنع تقول واه فلان حلم وفلان حلم، وقاعدين في الجلسة أنا حلمت، وكل شيء يحكي قصته وأنا ما عمري حلمت. بالا دوزي بوم بيشي بوبا تهدا وقول درتي دوتي. من تتعندوا كيف الإخوان دول القرآن تتعندوا في حفظ القرآن، تهما تتعندوا فاش في المنامات، لأن شيخهم رجلهم على المنامات. بقى كل شيء تيحلم، كون جيتي يحلم، واللي ما يحلم راه نقص الايمان ديالو، اللي ما يحلم راه نقص الايمان ديالو. نخصو شوف الرسول صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يراه كلف، يعني يوم القيامة، أن يعقد بين شعيرتين، تعقد بين شعيرتين وليس بفاعل ولن يفعل. علاش نقول قال هذا الحديث؟ لأن عرف بأنه غادي يجي أقوام يبغي يتحلم ويبغي يكذب بلا ما يحلم، لما عرف الرسول ذلك، لذلك قال. ثم جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى، من أفرى الفرى، شنو هو الفرى؟ هو الكذب، هو الكذب. الفرية هي الكذبة. إن من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. هذا من أكذب الكذب. من أكذب الكذب أن يري عينه ما لم ترى. يقول لهم رأيت في المنام خير وسلام كذا وكذا وكذا ويعد دوك الكذوب ديالو. إن هذا كذاب ومن أكبر الكذب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب وبدأ يتدحرج فاشتدفت عليه يعني جريت وراءه فاشتدفت على إثره. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان هكا بتضعيف العين بتلاعب الشيطان بك في منامك. وما قال لنا شاف الرسول قلت عليه يا رسول لك مر الذي جمع. وقال جابر بن سمرة سمعته يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. وهذا باش يفرق بأنه راه يلعب به الشيطان ولا ما يلعب به. فاش عارفين هما؟ عارفين شي عقيدة؟ عارفين شي حديث؟ عارفين شي قرآن؟ عارفين؟ لا هذا على هذا الشيء هما. لكن هي بالمنامات. والشيخ ما الشيخ وكذا يسبحني بحمده ليل ونهارا. وتيقول احنا ما بغيناش واحد يشرع ويحكم ويسيطر ويقادم. قلت ما بغيناش هذا الشيء حنايا. حكم ديمقراطي وما تيحكمهم الشيخ في كل شيء. ها في كل شيء لا تعترض فتنطارد. هذاك مجلس الارشاد اللي عندهم كله ما يمكنش يجي كلمه لما قالها الشيخ لما وافق عليها الشيخ. ما يمكنش تمشي دايرين هذاك مجلس الارشاد على عين الناس. ثم المصير الاول والاخر هو الشيخ والحاكم الاول والاخر هو الشيخ. وتقول لك احنا ما بيناش حاكم واحد يقرر وينفذ ويسيطر. ما بغاش هذا الشيء قال لك ما بغاش. زعما بغاو الحريه ولا انتم احرار؟ ها انتم عايشين تحت الشيخ وتدعون الى شيخ واحد. ها وهذا الشيخ شكون هو؟ شيخ مخرف برك الصوفيه والويلو شي حاجه ما كاينه. إذا احنا غادي نقرا لكم واحد شوية باش تستراحوا باش تستأنسوا بهذا الرؤى. هذا الكتاب هذا تيتسموه كتاب المبشرات وهذا كتاب كتيب لهم. وراه هذه المنامات اللي تنقولوا فيها الخرافات والضلالات راه موجودة في المواقع ديالهم في موقعهم ديال الانترنت. هذه الخرافات راه ماشي زعما هما مستحيين ولا حاشمين ولا لا هذا الشيء دايرينو في الانترنت وتقول لك هذا هو اعتقادنا. هذا الضلال حنا هو اعتقادنا. واخا نخالفوا الكتاب واخا نخالفوا السنه حنا ما عندنا سوق. هذا الشيء حنا اللي بغينا هذا هو الطريق اللي اخترنا. اذا اختاروا الضلال. اذا الكتيب حتى هو سموه كتاب المبشرات. سلسله المبشرات رقم واحد. وكاتبين هنا الايه لهم البشرى. جاعلين الآية يعني في قضية المنامات. هذا قال لك واحد سميته خالد البكاري مدينة طنجة قال رأيت فيما يرى النائم دارا محاطة برواق أخضر تتصاعد منه الأبخرة ويفوح منه طيب المسك وإذا بي أدخل فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصفح المنهج النبوي. أجل المنهج النبوي واش تعرف هذا الشيء كذوب؟ المنهج النبوي عنده واحد كتاب هو كاع ديك الأفكار، يعني الإنسان كان مدوخ وفيه السخانة وتيهدي وتيتكلم، إذا كان الإنسان فيه السخانة وتيتكلم هذاك الشيء هو يقول هذاك الكتاب ديال المنهج النبوي خصو يتداليه المنهج البوهالي. الإنسان مدوهل وتيكتب منهج البوهالي، هذا الشيء اللي خصو يكون، لأنه ديك الزبالة ديال الأفكار كلها ولكن غالب عليه الضلال. إذن اش قال أدخلنا هذا ويفوح منه المسك وإذا بي أدخل فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصفح المنهج النبوي. الله أكبر، الرسول خلى الكتاب ومشى المنهج النبوي ديال ياسين، ها؟ مشى الكتاب ياسين وخلى القرآن وجد الضلال. باش يكون في القرآن على باقي احنا الرسول باقي محتاج مع المنهج النبوي باقي محتاج لبعض القران. انا ما قريتوش القصه ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملي جا الرسول صلى الله عليه وسلم ويجد عمر بن الخطاب تيقرا ديك الاوراق من الانجيل. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال له يا ابن الخطاب الم اتي بها بيضاء نقيه؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. فقال يا رسول الله اريد ان استفيد. فقال له الرسول فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يعد عمر الا ذلك. هذا بيقرأ من هذا النبي، ها؟ سبحان الله، دابا يتصفح من زعمات يقول ما تيقولوا الناس خذوا بالمنهج النبوي باش الانسان باش الناس الا قراوا هذاك المنهج النبوي يتريقلوا على ديك الافكار المعوجه الاعواج والتهمه. شحال من واحد دابا اعواج تتقول لي ياسين يقول لك اعوذ بالله. يمكن انت كاع تدوك شتي هذا اللي ذكروا كاع الرسول صلى الله عليه وسلم هما ما يتهزوا انت شي شعره، ولكن اذا ذكرت ياسين يرغي ويزبد ويزبد على فمه بالكلام والغواز على ياسين الا تكلمتي فيه. عندهم شيء مقدس لا يخطئ، قوله وفعله كله صواب والعياذ بالله. اذا هذا المنهج النبوي زعما باش حنا نقراوه باش يقراه الناس، هذا الشيء تيقول لك رايته. ويقول يعني الرسول نعم المصحوب ونعمة الصحبة، نعم الذاكر ونعم الذكر، حتى أكمل بقية الخصال العشر ثم وضع سيفا داخل المنهج النبوي. شوف هذه نبت الرؤية من الجهة، زعما هذا المنهج النبوي لا يقوم إلا بالسيف، ها؟ لا يقوم. شيء الدعاة الفتنة كبيرة، الناس آمنين مطمئنين وهم ذلك بينشروا المنهج النبوي بالسيف، ها؟ دير ذلك السيف في المنهج النبوي عندشتي. ثم وضع سيفا داخل المنهج النبوي، يعني الكتاب ديال ياسين اللي ألف ألفوا هذا السدج البساطة في عقولهم، بساطة لأن أتعجب في أناس يتبعون مثل هذا المخرف ويقتنعون بهذه الخرافات. والله العجب، كل العجب، سبحان الله العظيم. لاقي في الناس مثل هذا المزكى العجب. إذا شوف رسول الله يتصفح في المنهج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. ما قال لي ماشي منهج، شكون اللي عرف هذا المنهج شنو يكون؟ ها؟ ف ثم هذا المنهج إذا اتبعناه غادي نمشيو نتركوا القرآن، لأنه قريته وقرينا معكم ديك النهارات بأنه القرآن مشغالة عندهم، عند الصوفية مشغالة. إذن هؤلاء تيقولنا نحتفظوا بالمنهج النبوي ونقراوه ونخلوه القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصفح المنهج النبوي. إذن دعوة إلى ضرب القرآن والبعد عن القرآن الكريم. الناس يدعون إلى القرآن وإلى كتاب الله وسنة نبيه، وهم يدعون إلى منهاج شيخهم، منهاج شيخهم، ولا ماشي حاشاه أن يكون منهاج نبوي، حاشاه. ومن المرامات اللي في الموقع ديالهم قال لك واحد شاف البخاري رحمة الله عليه، رأى البخاري رحمة الله عليه وقال له البخاري كتاب المنهاج أصح من الصحيح، يعني من صحيح البخاري كتاب المنهاج، منهاج هذاك فيه كلام ياسين وهذاك فيه كلام الرسول، ولا هذاك أصح من كلام الرسول. شوف الضلال في مشاوى الناس، شوف البعد الصحيح في مشاوى كلام البخاري، ما عنده كلام البخاري، ما عنده كلام، عنده أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يرويها لنا بالسند، حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بالسند الصحيح، هذا هو الذي. إذن أصبح كلام ياسين زبالة فكر ياسين أصح من كتاب الصحيح الذي يقول عنه الإمام الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، إمام الشافعي. وهذا يجب يقول لنا هذا الكلام لنخرفه. شوف حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. هاد الناس بوجه الأمة فيهم بوجه الضلال، هذا هو الدين وهذا هو الإسلام. نبعدهم على صحيح البخاري، تفضل نبعدهم على صحيح البخاري. ها هؤلاء شو تسلم أذان صح. رأيت طريقا من نور وفي رأس الطريق سيدي الإسلام ياسين حفظه الله، وقال لي رسول الله مشيرا بأصبعه عليك باتباع هذه الطريق وهذا الرجل. ثم رأيت بيت سيدي عبد السلام ياسين وفوقه مباشرة خيمة كبيرة من نور بها عدد كبير من الملائكة، وتلك الخيمة الكبيرة جدا حجمها مثل مدينة فاس الخيمة. وسألت أحد الملائكة بها عن سر وجود هذه الخيمة فوق منزل سيدي عبد السلام ياسين، فأجابني قائلا إنها تقوم بحمايته وحراسته من كل سوء شيطاني وكل عمل شيطاني تقوم به الدولة لكي تستوعب وتشل عمل هذه الجماعة. إذا نشوف هذه الرؤى كلها تخدم الجماعة والدولة وكل شيء. شوف الشيء حلم دولة، ما كاينش شي حاجة دابا فيها فلسطين ولا هو ما قال نديروا الاعتصام على فلسطين، هي تتخذوا المواقف لهم. شي دابا ناضوا داروا ذاك المهرجان ذاك الموقف من أجل ماذا؟ من أجل باش يقولوا الناس هاد الناس راه عندهم مواقف، مواقف مشرفة. الشعب الفلسطيني دابا مظلوم وهاد الناس ناضوا وتآزروا معاه، هما دابا هذاك الموقف يهربوا ياخذوه باش يجيبوا الناس ليهم، ما عندهم سوق من الفلسطيني ولا والو. ها الجماعة ها الرؤى ديالهم، الرؤى ديالهم ما تقولوش فيها حس فلسطين، ولكن غادي يسمعوا هاد السيدي واللي يجي يديروا فلسطين ويزوقوا شوية يملحوا، غير يسمعوا هاد السيدي واللي يقولوا يا الله عزيزي فكرتينا في هاد القضية نديروها باش يزيد يضل الله عباد الله، باش يزيد يضل الله. إذا شوف هذا الجن قال لك رأيت طريقا من نور وفي رأس تلك الطريق سيدي عبد السلام ياسين حفظه الله، وقال لي رسول الله مشيرا بأصبعه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عليك باتباع هذه الطريق وهذا الرجل، يعني توصي باش يتبع هذا الطريق جماعة العدل والإحسان واتبع هذا الرجل مزيان. على الرسول صلى الله عليه وسلم نجي نجينا في القرآن قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في القرآن الكريم يوصينا برسول الله، وهذه دابا توصي على ياسين. دابا علاش ما تجبر الرسول في الطريق باش يطبع ليهم على ياسين باش الناس يسمعوها حلال؟ يسأل الله الرسول تيقول لي نتبعو ياسين، ايوا سيدي نتبعو ياسين. اياه شكون اللي قالها الرسول؟ فين قالها؟ فين انانا ديال تمن ديال مخرف كذاب، والناس غادي يفرقوا بين هاد الشيء؟ راه كاين اللي غادي يفرق، قليل غادي يفرق، قليل اللي غادي يفرق بين هاد الكذوب. جابوا الرسول باش يقول لي باش يزكي الطريقه ديالته والطريقه ديال شيخه. وقال لك عليه الملائكة يعني حافظينه من دولة باش ما تدير ليه باش ما تفعل ليه، ودير خرافي مخرف غير يخلوه. شتي هاد الشي ديالهم الله ما يدوم، أما تيدوم غير الصح، لكن شي قرآن وكان شي سنة. أمال هاد الخزع ديالك كل شي غادي يفيق به الناس، غادي يضل شحال من واحد منهم ميت ضل الله 5 سنين وست سنين وعشر سنين في الخير أرجع فاق واللي فاق بهم تولي تحرض عليهم، لانه غش الناس كلهم يكونوا يبقوا في هذاك الضلال، لان ضلال مبين. طيب هو هنا يجاوب هذا الشيء طويل، هذا المنانه ما عرف بحال دابا طويله. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنظر إلى هذا النور الذي فوق رؤوس الإخوة، يعني رؤوس جماعة العدل فوقهم النور، وما يضلل في ضلال إلا بدعة، أصحاب البدعة ما عندهم ضلال. إن هذا النور، قال لي الرسول، إن هذا النور سيشمل الأمة المحمدية كلها وسيفيض عليها خيرا وسيفيض عليها خيرا ونورا. والله يحفظنا من هذا النار، هذا الظلام هذا كله بيفيض. يعني شنو بيقولوا الناس؟ بيقولوا الناس بأن هذه الجماعة غادي تنتشر وغادي كل شيء اعتنق جماعة ياسين. هما دابا الآن شنو بيديروا؟ بيفرضوا علينا شيخهم وبيفرضوا على الأمة جماعتهم، بيفرضوا على الناس شيخهم وبيفرضوا على الناس جماعتهم بالمنامات، ولكن إن لهم ذلك ما يمكنش. إذن هذه البدع وهذه الضلالات شكون اللي شكون اللي يصدقها؟ إذن المنامات كلها تدور على ياسي مصائب. شوف هذا الشيء حتى هو رأيت سيدي عبد السلام ياسين في بيته ومعه سيدي رسول الله، ما الله سيدي دائما باش يزكي تيجي بالرسول، وداك الشيء محبوك الكذوب على الجلد. تبارك الله. رأيت سيدي عبد السلام ياسين في بيتي ومعه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيقولش رأيت رسول الله ومعه سيدي عبد السلام ياسين، السكون مولود. وسيدنا علي كرم الله وجهه ومعهما ملكان، هذا في شفت الملائكة شوف هذا، ومعهما ملكان يحملان كتابا أخذه سيدنا علي رضي الله عنه وسلمه لسيدي عبد السلام ياسين، وقال له كان بعضه لإسلافك وكله لك. ثم رأيت بعد ذلك سجاد السلام في جمع من الإخوة وفي يده كتاب بعنوان كشف الآحاد لأنوار الله الصمد. وقالوا الإخوة هذا الكتاب لم يكتب أبدا. ثم فتحه فكانت صفحاته بيضاء فأخذ يقرأ فيه والإخوة ينصتون ويبكون بكاء شديدا على ضياعهم في البدعة في على ضياعهم مساكن غارقين تلو بني مساكن في البدعة وما عارفوش رسوم شكون اللي بغي ينتشل هم العلم وما خليناهمش يتعلموا انا نجي نقول لهم المسألة ما غاديش تجيب العلم إلا بغيتي توصل لله خصك تمشي تصحب شيخ داك حنا دوزنا داك ديك النهار القضية خصك تصحب شيخا عارفا بالله وتسلمه نفسك وأهلك ومالك ويتصرف فيك كيف شاء وأنت منشرح الصدر. شوف شوف شوف هذا الشيء كله من الرسول زعلوه هما للشيخ اش قال فلا وربك لا يحك فلا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا للرسول وما جعلوه شيخه. شوف الضلال شوف المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذن شوفوا هذه المسألة هذه أنهم كتاب عند علي رضي الله عنه وقال لياسين بعضه لأسلافك وكله لك وعلي رضي الله عنه رول عنه أنه قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب؟ قال لا إلا فهما يؤتاه أحدنا من كتاب الله. ما خصنا الرسول صلى الله عليه وسلم شي حاجة شي حاجة خصوصية شي واحد أعطاه أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم شي حاجة خاصة بنا هذه ما كيناش. وهذا يقول لك خصوا أسميته أعطوا كتاب ليسير شوفوا بثانية أخر جمال شعبان قال رأيت فيما يرى النائم أني في صحراء تنتابني حيرة وكان الوقت ضحى فإذا برسول الله يأتي منتطيا فرسا أبيض فنزل ثم أخذ بيدي سيدي عبد السلام الرسول نزل وخذ بيد عبد السلام ثم أركبه الفرس وقال له انطلق ثم انطلق ثم نظر إلى رسول الله ثم سألته عن هذا الذي حدث فقال لي هذا هو الذي يكمل الطريق من بعدي عليه السلام هذا هو الذي يكمل الطريق من بعدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله. هذه المبشرات في صفحة 26 أنا تنسان بقول الصفحة ولكن رأى الكتاب راه عطينا العنوان ديالو من الأول راه معروف. هذا هو الذي يكمل الطريق من بعدي وكأن الدين لم يكمل. احنا احرقنا عليكم قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ابا بكر ولم يرى عمر ولم يرى لم يقل هذا الكلام في الصحابه وانما قاله في ياسين اللي غادي يجي في القرن العشرين اخر الزمان. ها غادي نقرا لكم واحد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اتقوا الدجالين الذين يخرجون في آخر الزمان. الدجالون هم الكذابون اتقوا الدجالين وهذا في صحيح مسلم اتقوا الدجالين الذين يخرجون في آخر الزمان لأن هؤلاء لا يدعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون الحكم فقط يدعون الناس إلى أن يتعاونوا ويتآزروا أن يحكموا فقط، ويدعون الناس بهذه المنامات الضالة الباطلة. إذن يقول ثم انطلق، ثم نظر إلى رسول الله، ثم سألته عن هذا الذي حدث، فقال لي هذا هو الذي يكمل الطريق من بعدي. إذن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما كاين شيء. وحدثت حوادث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها اختلاف الصحابة عن الإمارة، من يكون أميرا، وذلك كان في سقيفة بني ساعدة، فاختلف الصحابة لماذا ما يرى رؤيا بعضهم، بعض الصحابة يرى رؤيا وتكون حق تكون فاصلة، ها؟ أو يرون الرسول كما يدعون يقظة. ولما اختلف علي رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، لماذا لم يرى بعضهم رؤيا أو يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة كما يزعم هؤلاء؟ ها؟ إن هؤلاء يزعمون ذلك ويقولون بأنهم يرون الرسول يقظة وسيرونه يقظة، ويذكره شيخهم في هذا الكتاب. هذا هو الذي يكمل الطريق من بعدي. وهنا يقول هناك رواية رأيت فتاة في 15 من عمرها رأت كأنها مع أختها الصغرى وجدتها في غرفتها، فدخل رجل ولعب مع أختها، ودخل آخر ولعب معهما ووقتا طويلا، ثم قال كلاما لجدتها ثم انصرف. فسألت الفتاة جدتها على هوية الرجلين وعن الكلام الذي دار بينها وبين الرجلين الثاني الأول والثاني. فأجابت الجدة: الأول هو سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثاني هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لي: هاتان الفتاتان هما جيل الخلافة على منهاج النبوة. لأن بسيتي بنو حول الخلافة تكون لهم، ها؟ وشافوها في المنام، ما شافهاش أبو بكر باش يكون خليفة، وما شافهاش عمر باش يكون خليفة، ما شافش منامات الرسول، هؤلاء الذين كانوا أقرب إلى النبوة، وما شافهاش السبعة الذين جعل فيهم عمر بن الخطاب جعل فيهم الخلافة، لم يرى هؤلاء رسول الله ليقول لهم عثمان أو علي. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقوم بهذه القضية، أخرج نفسه من السبعة من أجل أن يولي إما عثمان وإما علي رضي الله عن الجميع. فخرج وبدأ يذهب إلى المسلمين ويسألهم عن آرائهم في علي وفي عثمان، فوجد الأغلبية من الناس ترشح علي عثمان رضي الله عنه. لماذا لا يرون رؤيا في هذا الوقت، في هذا الوقت الصعب الذي اختلفوا فيه؟ أنت تجد أخي الزين يقول جيل الخلافة، وذلك رأى رؤيا شيخهم، رأى رؤيا أن 2006 غلت كل خلافة لهم، وقال لك سيدي هذا الشيء كله غادي يمشي بحال كيف نغسلو دينا بالصابون، كل شيء هذا الشيء غادي يمشي، وتصبح الخلافة لهم نهار الحد مع السبعة. سبحان الله، نهار الحد مع السبعة شافها قال لك في المنام طافي هذا الشيء غادي يمشي في حالاتهم. لا إله، واش هذا ماشي دعاة فتنة؟ ها؟ هؤلاء دعاة فتنة. لأن دعاة الفتنة هم الذين يجرون وراء مثل هذه الأمور. لماذا يجرون مثل هذه الأمور؟ لأنهم يسعون إلى أن يكون شيخهم هو الخليفة، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المسلمين قاطبة أهل الكتاب والسنة، أهل الكتاب والسنة، هؤلاء إذا بايعوا خليفة فيبقوا على العهد معه إلى أن يموت، ويبايعون خليفته. هكذا المسلمين صاروا على منهاج النبوة الحقيقي، وبهذا أوصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الحديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال: كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا منزلا، حتى قال، يعني تكلم معهم كلام طويل، ويقول لهم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، يعني هكذا صفقة يده وتمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر، فاضرب عنق الآخر. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، في صحيح مسلم. وجاء في الحديث: إذا بويع لخليفتين، إذا بويع لخليفة ثم نازعه آخر فاقتلوه كائنا من كان، في السنن كائنا من كان. ولهذا الحجاج بن يوسف الثقفي قتل عبد الله بن الزبير وهو صحابي جليل بهذا الحديث، لما نزع الخليفة في المدينة الذي كان عبد الملك بن مروان، لما نزعه الحجاج بن يوسف الثقفي قتل عبد الله بن الزبير وهو صحابي جليل بهذا الحديث. إذن هؤلاء الذين، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ حسما للفتنة، حتى لا تدخل الأمة في معركة هي في غنى عنها، وحتى لا تدخل الأمة في سيل من الدماء. ينبغي أن يطاع واحد ولا نعطي البيعة لشخص آخر، وهؤلاء يريدون أن يفرضوا علينا شيخهم ويفرضوا علينا جماعتهم. إذن ينبغي أن تذهبوا لتقرأوا وتدرسوا وتعلموا، لأنكم أبعد ما يكون عن العلم وعن السنة. هم يقولون نفهم الإسلام فهما شاملا، وهم لا يفهمون الإسلام فهما شاملا، بل هم دعاة فتنة. إذن ذلك هاتان فتتان هما جيل الخلافة على منهج النبوة. قال آخر: رأيت فيما يرى النائب أن الأمكنة كلها مظلمة باستثناء مكان ينبعث منه ضوء شديد قوة، فإذا بهذا المكان يجلس فيه مجلس الإرشاد. تبارك الله، ما شاف الشيخ الدخول من غير هس، مجلس الإرشاد مع الأخ المرشد سيدي عبد السلام ياسين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على رأس كل أخ من مجلس الإرشاد، وهو يقول: إنكم من أبناء الحسين. وعندما وصل إلى الأخ المرشد نزع بردته، هو ذلك السلهام، هو البردة نجي للسلهام، وألبسها إياه، يعني البردة ديالته ولبسها لياسين. هذو كلهم حكوا لهم على رسول الله، مسيرة في المسيرة ديالة الضلال، الرسول صلى الله عليه وسلم بيبارك لهم. إذن شوف كيف تزكيوا الجماعة وكيف تزكيوا الشيخ بواسطة المنامات. علاش؟ لأنهم ما لقوش في النصوص شي حاجة اللي تسعفهم. علاش ما تخلوا عن النصوص؟ الصوفية بالذات لماذا تخلوا عن النصوص؟ لأن النصوص تحارب ما هم عليه، لأن النصوص لا تسعفهم فيما هم عليه من الضلال، ولذلك اختاروا المنامات. لأن المنامات لا اعتراض عليها، ما شكون بيعترض عليها؟ هذه شي اعتراض تبقى تقول هذا قال لي شاف المنام، ما تقدرش تصدقوا ولا تكذبوا، ولكن إذا كانت الأمور مخالفة للنصوص ديك الساعة غادي تتكلم معاه. إذن ذلك هو دور شديد القوة، فإذا بهذا المكان يجلس فيه مجلس الإرشاد. إيش من إرشاد؟ قال رأيت أن كل الطرق التي تؤدي إلى بيت سيدي عبد السلام مملوءة عن آخرها بالإخوة، وهم يرتدون ثياب بيضاء، وفجأة نظر إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء فأضاء بنور وجهه على الإخوة، فسأله الصحابة الكرام من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال لهم هؤلاء أتباع عبد السلام ياسين، وأتباعه أتباعي، وأتباع ياسين أتباعي. المرة غادي معايا من جنوب. إذن شوف هذا الكلام لتزكية الجماعة ولتزكية شيخهم، باش الناس كلهم اللي يسمعوا هذه المنامات يحاولوا يدخلوا لهم في الجماعة ديالهم، يحاولوا يتعاطفوا معهم، يحاولوا لأن هذا الشيء. ولكن هيهات، يعني جملة غريبة، قاعد كم سحوري، قاعد كم كريخين، قاعد كم ولادة، أولا ما تيتقبل الكلام من البليد الغابي هو اللي بغا يتقبل هذا الكلام. ولاحظوا الكلمة اللي قلت لكم في الأول بأن المنامات كلها تدور حول جماعة ياسين وحول شيخهم فقط، ما عندهم شي منامة أخرى تخدم لصالح المسلمين. وشفنا في الموقع، ومع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد في الموقع فيه أن جماعة ياسين وقفة على ضفاف نهر إلى مخانة الذاكرة، والأنبياء على الضفة ويستعدون الأنبياء لغسل أرجل أتباع ياسين. الأنبياء يستعدون ليغسلون أرجل أتباع ياسين. في الموقع هذا ما فيه كذوب، في الموقع، سير الموقع غادي تقرا. وهذا أيها الإخوة استهزاء بمكان النبوة، استهزاء، وكل من استهزأ بنبي فهو كافر إذا كان معتقدا لذلك، وإذا كان جاهلا يعذر بجهله. لماذا؟ احنا عندنا في قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هكا الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية كيفاش نزلت؟ بعض المنافقين بدأوا يستهزئون بأصحاب رسول الله، يقولون ما رأينا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء من أصحاب محمد، فنزلت فيهم هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا. إذن هؤلاء يستهزئون بالرسل. وذلك هذه رؤية، مش هذه الرؤية تقبل؟ لتزكية الجماعة، لتزكية الجماعة يريدون أن يستهزئوا بالرسل ليغسلوا أرجلهم. ثم رأوا، وهذه أيضا في الموقع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوع رأسه، مقطوع رأسه، وهناك رؤوس مقطوعة، فأخذ رأس ياسين ووضعه على رأس رسول الله في مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس بعد هذا استهزاء؟ كنش استهزاء من غير هذا؟ ليس هناك استهزاء بمكان النبوة مثل هذا الاستهزاء. ويقولون أيضا في منامتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتمرين، تذكروا إحداهن والأخوات قالت في الكار، عندهم في رحلة وما غادين في رحلة، واش كار والمجوج ولا كذا، وهم صائمات وأدمت المغرب، والرسول صلى الله عليه وسلم جاب واحد الطبق من تمر وبدأ يوزع عليهن التمر على الأخوات. وتقول لك هذا الشيء من كرامات النبوة، من الكرامات. هذا الشيء تقول لك هما من الكرامات وهو من الضلال. شو الكرامات؟ الكرامات يلا خصكم الله، هذه الكرامات انتم بعدكم من دون هذا العالم. هذا العالم كله ما عنده كرامات إلا أنتم. لا إله إلا الله. شوف الأخرى، قال رأيت أنني ومجموعة من الإخوان في قاعة كبيرة للتدريب الرياضية. ماذا جل الرياضة؟ بيجيبوا الرسم الرياضة. واشوف هذا، بيجيبوا الرسم الرياضة. وهؤلاء الإخوة جميعا يبدو عليهم أثر القوة الجسمية، والمشرف على هذه التدريب هو رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. واش هذا عندهم شي عقل ولا ما عندهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. تا هو لابس فطنة، تا الراسل لابس فطنة. والمشرف على هذه التدريب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث انه جالس امام المتدربين ينظر اليهم. وبعد عدد كبير من الحصص التدريبيه، كانت الحصه الاخيره والتي عند انتهائها نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ قلما كبيرا وبدا يكتب في الدفتر الذهبي. عندهم في هذه القاعة الدفتر الذهبي. زيان زعما راه حضرت وكذا، هاد الدبلوماسيات ديال هاد العصر هما بيلصقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل وكتب في الدفتر الذهبي وشكر الناس وكذا. هاد الدبلوماسيات اللي مازال تعرفها الرسول ولا تعرفها شي واحد من الصحابة هما اللي بيلصقوها عليه. ما نشوف هاد الناس. احنا زين، احنا زين. وبدأ يكتب في الدفتر الذهبي، ما زال غادي تشوف الطامة الكبرى. فجئت إلى جانبه الأيمن لأرى ما يكتب، فإذا بالكتابة خطوط من ذهب، كلما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ظهر عليه نور وبدأ يكبر، يعني ذاك الخط بدا يكبر. الخطوط تشبه الخطوط التي في الكتابة الصينية ولا الرسول الصيني تكتب في الصينية. الخطوط، شوف الخطوط التي في الكتابة الصينية. فهم ما يكتب، وعندما انتهى عرفت أن ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التالي: أوصي بهذا الأمر إلى عبد السلام ياسين. يعني هذا الشيء كنت توصي به عبد السلام ياسين، هذا الشيء يكتب في الدفتر الذهبي بالصينية. يا بنتي انتم خشيتكم زعما تيقرا الصينية، قلتوا عنده سبعة اللغات ولا سبعة الأرواح، ما عارف. الصينية ما كاينش، الصينية ما كاينش، كيفاش غادي يقراها؟ غادي يجيب مرتين. والرسول صلى الله عليه وسلم تيكتب لك هو أمي، باش غادي يكذب، ياك حسنا عليه المكذوب. ها أنت، هذا شتي سلسلات المبشرات. ياك الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، اش قالوا لي المشركين؟ ملي قال بسم الله الرحمن، قال علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا له نحن ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، واكتب من محمد رسول الله. قالوا له كون كنت انت رسول الله واتفقنا على هذا الامر كاع ما نلقاو معك مشكل. ما كان رسول الله، اكتب من محمد وحيد بسم الله الرحمن الرحيم. علي رضي الله عنه قال لي انا نحيد بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي محيها، انا قلت لك محيها. الرسول تيقول لعلي رضي الله عنه انا قلت لك محيها. قال لي انا ما نحيهاش يا رسول الله. ويقول لي وريها لي فين كاينه، في دينين مخيرة وراه بسم الله الرحمن الرحيم كينا وراه رسول الله في كينا باش يخلي محمد وحدة وهذا بريك تكتب بالسنوية هذا بريك تكتب بالسنوية هذا جرب الكذوب ما جرب النظر على عليهم الكذوب وفي عمر الشورج على عباد الله صعب وجه غادي يدوزر الحمد لله لا زال الطائفة من المسلمين يعتنون بالعلم الشرعي الحمد لله ويكتشفون عوار المبتدعة كيفما كانوا وستبقى هذه الطائفة إلى أن تقوم الساعة ما غاديش تدوزوا على المسلمين كلهم تدوزوا على النص السداج ما غادي تدوزوا على المسلمين كلهم ما شاء الله. إذن إخوتي الكرام الوقت لاحقنا نقف عند هذا وإن شاء الله باقي لنا مقال هنا غادي نقراه وباقي أمور إن شاء الله سنقرأها. الله تعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويهدينا إلى سواء السبيل إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.